الداء والدواء قضايا من عمق المجتمع، رؤى واقعية وحلول شرعية وقانونية في مسعى للصلح والإصلاح. الداء والدواء، الداء والدواء، للأستاذ عبد القادر زيتوني. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخير وبارك الله في أوقاتكم وفي أسماعكم ورفقتكم السلامة وعمر الله بيوتكم بالخيرات والبركات. أيها الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة المنازل العالية. نتشرف في كل أحد في هذا التوقيت في هذا البرنامج، ألا وهو الداء والدواء. الداء المرض الذي يواجه الأمة، والدواء من ديننا الحنيف. نستضيف ثلة من المشايخ الفضلاء والأساتذة النبلاء والعلماء الأجلاء، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتشرف باستضافة ضيف كريم وأستاذ فاضل مربي، وهو شيخ غني عن التعريف بيننا، وهو معروف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منذ عقود من الزمن. إنه الشيخ الفاضل الأستاذ يوسف بن عاطي، إمام مسجد أبي حامد الغزالي ببوفريزي بالجزائر العاصمة. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الفاضل، ومرحبا بك في إذاعتك إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. بداية أرحب ترحيبا خاصا بطاقم إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي تواصل التألق يوما بعد يوم، وخاصة هذه الحصة الهادفة، وعلى كرم الاستضافة شكر خاص للأستاذ الشيخ الداعية عبد القادر زيتوني حفظه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهوده وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وجميع مرضانا. ونرحب ترحيبا خاصا أيضا بالمستمعين الأوفياء في كل مكان، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نقضي سويا سويعة طيبة مباركة ممتعة نافعة بحول الله تعالى. آمين. جزاك الله خيرا على كلامك الطيب، ونسعد بمن هم معنا في رباطهم الدائم معنا في الإخراج والتنفيذ والقيام على هذا البرنامج، أخي سيد أحمد وأخي فؤاد وأخي عز الدين. فأهلا وسهلا ومرحبا بالأساتذة الأفاضل، وبارك الله في سعيكم وفي حسن استقبالكم وفي كلماتكم الطيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم وبكل من التحق بهذه الإذاعة يسمعنا ويتابعنا. شيخنا بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي أوقاتكم، نحن نعلم بأن دواءنا وشفاءنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستفحال هذه الآفات مؤذن بالخطر والله المستعان. فهل من كلمة حول علاج هذه الآفات من ديننا الحنيف أثابكم الله؟ كما ذكرتم فضيلة الشيخ، فإن الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى دين كامل شامل، جاء لمصلحة الناس جميعا بفضل الله تبارك وتعالى، ومن تمسك به حق التمسك، ومن اعتصم بالله تبارك وتعالى فإنه يسعد في الدنيا كما يسعد في الآخرة بإذن الله تعالى، فهما سعادتان متماسكتان متلازمتان لا ينفك بعضهما أو أحدهما عن الآخر. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني السعادة هنا والسعادة هيك بإذن الله تعالى. والإسلام الحمد لله مثل هذه الظواهر الاجتماعية، مثل هذه الآفات المعروفة في دنيا الناس، هذا يعني ما ينتظرش الإسلام، ما ينتظرش حتى يبحث عن العلاج، بل هو يضع أسباب الوقاية، والوقاية خير من العلاج. وكما يقال عند العقلاء درهم وقاية خير من قنطار من العلاج، والسلامة لا يعدلها شيء. ليس الأمر كما قيل قديما ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالبائي. فالحمد لله لما تشوف الإسلام هذا اسمها آفات اجتماعية مخدرات وغيرها وكذا، الحمد لله أسباب الوقاية كثيرة جدا. الإسلام بفضل الله تعالى عنده ما يعرف بالمقاصد، عنده المقاصد العليا المقاصد السامية، عنده كاين خمسة أشياء الإسلام حافظها حفظا عظيما: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، وحفظ المال. وكل سبب يؤدي إلى المساس بواحدة من هذه الخمسة العظيمة المبجلة فإنه يكون محرما في شرع الله تبارك وتعالى. فكيف لو وجد شيء يمس بهذه الأمور الخمسة كلها ويثخن فيها الجراح ويعيث فيها فسادا؟ فلا شك أنه يكون محرما أشد التحريم. شيخنا جزاكم الله خير، وعلى ما قلتم وتفضلتم به في حفاظ الإسلام على هذه المبادئ، ومنها ومن أعظمها ونحن موضوع حصتنا اليوم هموم المخدرات. فالموضوع أو الكلمة هموم المخدرات يطرق بالنا أو سمعنا مباشرة ما يتعلق بالعقل، والعقل هو جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء والنصحاء، الله جل وعلا أقسم بها: هل في ذلك قسم لذي حجر. فهل من كلمة في يعني ما يتعلق بالعقل وضرورة المحافظة على العقل أثابكم الله؟ جزاكم الله خير. الحقيقة شيخنا الكريم كما قلنا هذه المخدرات هي من أنواع الآفات التي لها مساس مباشر وإفساد مباشر لهذه المقاصد الخمسة مجتمعة، ومن بينها العقل. والعقل كرب به هذا الإنسان، فينبغي أن يحفظه وأن يسعى للحفاظ عليه، لا أن يفسده وأن يتلفه، ربما بأن يبذل أمواله وأن يبذل جهوده من أجل أن يتلف عقله والعياذ بالله. فهذا الحقيقة العاقل لا يفعل مثل هذا، العاقل لا يفعل مثل هذا. ربي عز وجل وهبك هذا العقل، كرمك ربي تبارك وتعالى بهذا العقل، وميزك ربي تبارك وتعالى من الحيوانات والبهائم، ثم أنت تسعى إلى حتفك بظلفك كما يقال، بالمال تاعك، بالجهود تاعك، بالوسائل تاعك، تتلف هذه النعمة اللي أعطاها لك ربي تبارك وتعالى. والإنسان الحمد لله الإسلام لما يخاطب الإنسان دائما يبين له باللي أنت خلقت لأمر عظيم، يرفع له بالمستوى تاعه كما قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكما قيل قديما: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ربي كرمك، أعرف هذا التكريم، أعرف الحقوق تاعه، ومشي في طريق المليح، بارك الله فيك. شيخنا كلمة للحسن البصري رحمه الله قال: لو كان العقل يباع لتغالى الناس في ثمنه، فهو عجبا لمن يبيع عقله بدراهم معدودات. الله أكبر، وقف مع هذا الكلام جزاك الله خير. حقيقة هذا يعني كأن هذا النعمة هذه لا تقدر بثمن، وهذا الحق، نعمة العقل لا تقدر بثمن. لما تشوف أنت واحد يمشي قد فقد عقله، تشوفك يمشي في الطريق تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحمد ربي ليلا ونهارا سرا وجهارا على هذه النعمة التي هي نعمة العقل. وهذه النعمة هذه قد ما تحسب المال، قد ما لو بيعت في السوق بأغلى الأثمان ما تقدرش تقدر ثمن تاعها، ما تقدرش تقدر ثمن تاعها. ولذلك كان ينبغي على كل عاقل أن يشكر هذه النعمة وأن يحرص على الحفاظ عليها، أن يعض عليها بالنواجذ. شيخنا لا يخفى على كل واحد منا من يسمعنا ومن يتابعنا أن هذه البلية وهي بلية المخدرات تلي بها الكثير والكثير من الشباب، ومرحلة الشباب مرحلة عظيمة ومرحلة خطيرة. الله جل وعلا جعل مرحلة الشباب بين ضعفين، بين ضعف الكبر وضعف الصغر. الله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهل من كلمة لشبابنا ولوالديهم ولجميع من يسمعنا في بيان أهمية الشباب؟ بارك الله فيك. الله، شوف الحقيقة كما قال واحد، قال لك إذا سألت عن أمة فلا تسأل عن بترولها وعن غازها وعن أموالها وخيراتها وذهبها وفضتها، ولكن سأل عن شبابها. الأمة التي تكرم بالشباب هذه أمة في الحقيقة ينبغي أن تكون قوية، هذه أمة مرحومة مكرمة بفضل الله تعالى، والأمة تعالى بفضل الله الأمة المسلمة أمة الشباب، الأمة الشباب خاصة بلادنا هذه الجزائر حقق تقريبا يعني 70% من الشباب، فهذه قوة عظيمة جدا، هذه قوة عظيمة جدا ينبغي أن نفتخر بها وأن نفاخر بها الدنيا وأن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. والإسلام بفضل الله تعالى اهتم اهتماما خاصا بفئة الشباب، ولذلك تجد نصوصا في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني في ذلك في التنويه بفضل الشباب وهذه القوة، مرحلة زهرة العمر، مرحلة العنفوان، مرحلة القوة والعطاء والبذل. ثم تلقى مثلا كلمة لحفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى رحمة واسعة تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، أول شيء يبدأ به شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، إذن هذه مرحلة عظيمة جدا جدا، فلذلك احنا نتوجه الشباب تعالى ونقول لهم راكم في مرحلة عظيمة والأمة تحتاجكم، وانتم إن شاء الله عز وجل مستقبل هذه الأمة، وانتم القوة تعد الأمة بفضل الله، شباب الحق للإسلام عودوا فأنتم فجره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الباهي الجديد. الله الله ما يقدش اللعب بكم، لأن أعداء الأمة وأعداء الملة ينظرون إلى هذه الفئة يجتهدون اجتهادا عظيما في الإطاحة بهذه الفئة، لأنهم يعرفوا لو طاح الشباب خلاص طاحت الأمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خيرا شيخنا. يعني الشباب وما أدرك ما الشباب، يعني نرى شبابنا اليوم أو بعض شبابنا أو فئات كثيرة من شبابنا يعني عاطلون عن العمل، وتراهم يجلسون أمام الجدران ويسهرون، ويسعى الواحد منهم في يعني شيء بسيط من المخدرات، ربما يسرق من بيت والديه ربما، وهذا الأمر يعني يندى له الجبين كما لا يخفى على كل واحد منا. والمؤمن الغير يبكي، يعني يبكي لحالهم، يعني لما تجيز وتشوف هؤلاء الشباب أمام أسوار المدارس أو أمام يعني الأسوار، ويعني تراهم ويعني يعني يتبادلون أخبار يعني مرور الشرطة ومرور الدرك وشيء من ذلك، فالأمر خطير. وترى يعني في الواقع، يعني في واقع شباب الأمة الإسلامي في واقع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، معاذ بن جبل يعني الذي حقق ما حقق، الصحابي الجليل أسامة بن زيد، يعني عبد الله بن عمر، ثم أيضا حتى في هذا الزمان في شباب الثورة التحريرية، وحتى الشيخ الإبراهيمي رحمه الله والشيخ بن باديس، يعني الشيخ الإبراهيمي 14 عاما كان يدرس رحمه الله، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. لذلك سعى كما لا يخفى على كل واحد من أعداء الله جل وعلا في صد الشباب عن دينه، ودوا لو تكفرون كما كفر ود كثير من أهل الكتاب لو يردونك من بعد. فهل من كلمة يعني شيخنا العلي تطفلت على الله؟ لا شيخ، كما ذكرتم بارك الله فيكم، شباب تعنا الحمد لله عنده أسوة حسنة وعنده قدوة عظيمة جدا في تاريخ هذا الإسلام الزاهر الحافل، كان قدوات كثيرون بفضل الله تبارك وتعالى. لما نشوف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلتم عدد كبير، وكل واحد قوة تعون كانت، تجد أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه يقود جيشا فيه شيوخ الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، يقود عمر تأشحال 17 سنة كما يقول اليوم مراهق، وقوة كبيرة وانتصر انتصارا عظيما رضي الله عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بأن يتعلم لغة يهود، تعلم في كم 15 يوم تعلم اللغة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لما تشوف شباب الصحابة قوة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الطريق وين كان الاجتماعات تاعه ولقاء تاعه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، شحال كان في أمره الأرقم هذا رضوان الله 16 سنة تحدى المجتمع المشرك إلى آخر ما هنالك، يعني كان شيء عظيم جدا. لما نشوفه في العلم وفي نشر العلم وفي الاهتمام بالعلم عبر تاريخ الإسلام الحافل، لما كما قلت انت شيخ نشوفه ثورة الجزائر شكون اللي بدأها؟ بدأوا مجموعة من الشباب بأسلحة بدائية تحدى دو الحلف الأطلسي برمته، والحمد لله نصرهم المولى تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. الشباب يأتي منه العجب لما الشباب يعرف طريق تاعه ويعرف بلي ربي عز وجل ما خلقوش باش يلعب ويعبث وباش يذهب بعقله ويذهب بقوته إلى آخره، لما يعرف طريق تاعه المليح راح ينجح بإذن الله وتنجح معه الأمة بحول الله تبارك وتعالى. شيخنا في هذا الباب، يعني الكثير من الناس أو هؤلاء الشباب الذين أدمنوا وقعوا في شباك هذه الأراضي، في شباك أقول في هذه المخدرات. يعني كلمة ربما بعضنا يسمع، بعضهم يسمعنا أو بعض والديهم يسمعوننا، ربما يعني هذه الكلمة لعلها تحرك ساكنا في حكم هذه المخدرات. يعني وقد يقول قائل لم تكن مخدرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كيف يستدل على حكمها في هذا الزمان؟ أثابكم الله. جزاك الله خير. شيخنا الكريم، أنا قبل ما نتكلم عن حكم المخدرات في شرع الله عز وجل يعني في القرآن والسنة، مدبيا نقول كلمة مع أن نذكر من خلالها جملة مختصرة جدا من مضار المخدرات، من مفاسد المخدرات، من هذه المهلكات، نذكرها شوية ومن بعد كل عاقل له أن يحكم. والحمد لله الدين تعالى جاء لمصالح البشر بفضل الله تعالى، لمصالح العباد، لمصالح الثقلين بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الأضرار كثيرة جدا، الأضرار المخدرات كثيرة جدا، بدءا من الأضرار الدينية والخلقية. المخدرات واحد ما يقدر يخالف هذه الأشياء نذكرها وأسردها سردا بسرعة. نقول المخدرات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، صح ولا لا؟ صح. وحمي خالف، وهذا شأن كل مسكر. تورث الأخلاق السافلة والخصال الخبيثة، وحمي خالف هذا. تعطل الجوارح التي بها تكتسب الحسنات وبها تكتسب أرزاق الدنيا وأجور الآخرة. رابعا تغري بارتكاب أبشع الجرائم. وهنا لازم نذكروا علاش المخدرات، المخدرات وهذه المسكرات عموما علاش واسمها أم الخبائث، هي الأم تاع الخبائث، هي مات الخبائث. لما اسمعوا معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكي على ذاك الرجل الذي أتى به ملك من ملوك، يعني في الزمان الماضي جاء به، أتى به وقال له عندك واحدة من هذه الربعة، إما أن تزني وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تأكل الخنزير. ما تفعلش واحدة من هذه الربعة راح نقتلوك. فكر وقدر ونظر، قال لك نقتل هذا الصبي مسكين، ما نقتلوش، لا لا أبدا، نفس بريئة. نأكل الخنزير عافت نفسه هذا الأمر. يعني كل حاجة نزني بهذه المرأة هذه حرام عليا، قال نشرب الخمر انظر نفسي فقط نشرب الخمر. فشرب الخمر، فلما شربها وذهب عقله لم يمتنع من شيء أرادوه منه، يعني فعل هذه الموبقات كلها التي طلبت منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، أم الخبائث حقيقة، تجعل صاحبها من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يفقد الشخصية تاعه، يعني حوس يحصل على هذاك المادة المخدرة هذيك، يحصل عليها بأي طريقة ولو أن يبيع، أن يبيع عرضه، أن يبيع شرفه والعياذ بالله، وهذا معروف المشهور والله مستعان. ثم إن المتعاطي لها يصير أضحوكة بين العقلاء، وهذا معروف، يتصرف واحد التصرفات يجري هكذا لغير هدف، يتكلم بكلام يضحك العقلاء وغير العقلاء ويضحك الصبيان إلى آخره، هذا الشيء معروف عندهم أيضا والله مستعان. كذلك معروف بلي المخدرات من أعظم أسباب سوء الخاتمة. شحال من الإنسان توفي كما يسموها بالجرعة الزائدة، لوفر دوزادية، شحال من واحد صار له هذا الشيء، وكاين ناس نعرفهم، سأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وقائع كثيرة جدا. قد يكون المتعاطي لها في حكم من يقتل نفسه بهذا السم عياذا بالله. من ناحية الدينية الخلقية مفاسد كثيرة، من ناحية الصحية حدث عن البحر ولا حرج، الاضطرابات العقلية التي قد توصل إلى الجنون، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى قديما في لاميته واهجر الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل؟ الموت المفاجئ معروف بالسكتة القلبية بسبب شلل عضلة القلب، وهذا أمر معروف أيضا. قد تؤدي المخدرات إلى تسمم في الدم كله، يتسمم الدم كامل، طبعا معناتها الموت المحتوم والله مستعان. كذلك مرض نقص المناعة المكتسب، الأيدز، السيدة، ربي عافينا وعافيكم، من أسبابه المخدرات، وهذا أمر معروف أيضا. الشيخوخة المبكرة لا يمكن لأحد أن ينكر هذا، يحتاج إلى دليل. الربو، التهاب الشعب الهوائية، الضعف الجنسي. وكان واحد من أصدقائنا شيخنا الكريم، واحد من أصدقائنا الأطباء، قال لنا كنت نوعظ الشباب ليشوفهم في المخدرات بهذا الشيء، نروح نقول لهم يا خنا طبيب ثقوا فيه، يقولوا نعم، يقول لهم على بالك باللي انت لو كنت تزوج خلاص ما راكش والو، قتلت نفسك انت وكنت تكمل في الطريقة هذه. فهذه الأشياء كانت الحمد لله تخلي بعض الشباب يقلع عن هذا الشر وعن هذا السم، إلى إضافة إلى العذاب الأليم الذي قد يؤدي ببعضهم إلى الانتحار إذا فقد هذا السم عياذا بالله. أضرار اقتصادية كبيرة أيضا وكثيرة، إهدار ثروات الأمة فيما يضر ولا ينفع، ضعف موارد الدولة المالية والبشرية، تقوية أعداء الأمة وإعانتهم على تنفيذ مخططاتهم، العبء الاقتصادي العبء الاقتصادي الكبير بسبب تسخير ميزانية كبيرة لأي شيء، باش نسخروها باش نسكنوا الناس ونزوجوهم ونصيبوا لهم مناصب عمل إلى آخره، نسخروها باش نكافحوا هذه الظاهرة الخبيثة. إضافة إلى ضرب اقتصاد الأمة من قبل هذه الفئة الباغية من المروجين والباعة والمهربين وغير هؤلاء، وقد تكون قد بعض بلدان احتصر عندهم سلطة صناعة القرار، والله المستعان هذا كله معروف، أضرار اجتماعية كثيرة شيخ، هذا الطلاق، هذا التفكك الأسري، هذا تشرد الأولاد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كثرة حوادث الطلاق كما قلنا، نشوب الخلافات الكبيرة بين الأسر، ارتكاب أنواع من الجرائم كما قلنا احنا أم الخبائث، هنشوف القتل، السرقة، قطع الطريق، إضافة لذلك ضعف التحصيل العلمي، كان أولادنا صغار في المتوسطات في الثانويات في الجامعات هم يتعاطوا هذا السموم والعياذ بالله، حوادث الطرقات وإرهاب الطرقات كما يسموه، في كثير من الأحيان أرواح تحصد وتزهق والسبب المخدرات عياذا بالله. هذه الأعراض الشذوذ حدث كما قلنا عن هذا الفساد ولا حرج. الشيخ أنا بارك الله، هذه كلها الشيخ سامحني، نعم. هذه كلها وغيرها وغيرها وغيرها راح توصلنا للحكم الشرعي. الدين تعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هذه أشياء الضرر هذا لا يخفى على كل ذي لب على كل عاقل، وبالتالي نقول كما قال ربي تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسأل أي عاقل قل له المخدرات من الطيبات أم من الخبائث، راح يقولك طبعا من الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا لا شك أنه يذهب العقل. ربي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والعلماء قديما لما ظهرت هذه الحشيشة هذه اكتشفوا باللي قالك الحشيشة أشد من الخمر، واليوم ما يشغل الحشيشة يا شيخ، اليوم من راهي الحشيشة في شيء يوم يتعاطى والشباب تعنا واحد السموم عجيبة جدا، خليط حتى ولو يديروا أشياء ما نقدروش نتكلموا عليها، يخلطوا واحد الأدوية، يخلطوا واحد الأعشاب، يخلطوا واحد الأشياء، لا إله إلا الله. صلى الله عز وجل أن يرد الشباب أن يحق ردا جميلا. آمين. الشيخنا يعني أصحاب المخدرات ما صحوا والله مستعان، إما أن يكونوا من المدمنين ومدمنوا خمر إن لقي الله كعابد وثن، أو أن يقع في جرائم القتل، فكثير من جرائم القتل الموجودة اليوم سببها المخدرات، أو أن يكونوا في السجون طول حياتهم، أو أن يكونوا في المستشفيات، اسمه ما كش الخير كامل أبدا. يعني مآلات مظلمة، مآلات مظلمة والله المستعان. فشيخنا يعني نحن نعلم بأن هذه المخدرات انتشرت انتشارا عجيبا، نعم، في كل الأحياء، نعم، خاصة في العمارات وفي أحياء العمارات، وأصبح يروج لها يعني بطريقة يعني عجيبة، والكثير من الناس يعني ربما الآباء يعلمون بأن أبناءهم من مروجيها ومن بائعيها، نعم، ويسكتون كأن الأمر لا يعنيهم الله المستعان. فقبل أن نتكلم عن هذا شيخنا، يعني أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الحي الذي أنت فيه، أثرك يعني معروف في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يبارك لك في جهودك. يعني أسباب انتشارها يعني باختصار يعني من أسباب انتشارها، جزاك الله خير. جزاك الله خير. والله يا شيخ أنا كنا بدون تكلموا عن انتشار المخدرات وكذا، كان يقول لك الآن لابد أن يدق ناقوس الخطر، نقول لا، ناقوس الخطر قد دق قديما، الآن رانا غارقين في الخطر، رانا غارقين في أوحال هذا الفساد هذا. ثم من الأشياء المهمة يا شيخ التي ينبغي أن تذكر، بكري كنت تكلم عن المخدرات وعن متعاطي المخدرات، راح نتكلم على واحد الناس تاع الأشرار، ناس أشرار، ناس قاعد يعرفوهم وكذا، الآن لا، الآن راه دخل هذا الفساد هذا وهذا السم هذا، هذه الفتنة هذه راه دخلت في الأسر المحافظة، في الأسر الطيبة، المؤسسات التعليمية، مؤسسات التعليمية، في الجامعات. شيخنا قبل أيام أنا ألقيت درس في متعلق بالمخدرات، فأتاني أحد الأساتذة الجامعيين، نعم، فقال لي البنات ابتلين بالمخدرات، نعم، ليس الذكور فقط وإنما حتى البنات. صحيح. تفضل شيخنا. عدد كبير، ونقلت واحد الإحصاء الشيخ، واحد الإحصاءات هنا في الجزائر نظن في 2010 نسبة الذين يتعاطون المخدرات في الجامعات 43%. لا يعني شيء رهيب جدا، سواء صح هذا الرقم أم لم يصح، لكن راح يكون قريب وكاين صح الجامعات، نعم، في الجامعات. يعني إيش قلت لك، أنا بكري كان الشرير هو يتعطى المخدرات، لكن الآن تلقاه يقرأ وتلقاه لبس به ولبس مليح وكذا وطايف هذا المشكل هذايا، وصار محافظة، الناس يروحوا للمسجد مساكن لا إله إلا الله، يعني راهو فساد كبير وخطر عظيم جدا لا إله إلا الله. شيخنا تفضل. فهذا الشيء يا شيخ من أهم من أعظم الأسباب تاعه الإهمال يا شيخ، من أعظم الأسباب الإهمال. الشركة العقلية كما قلنا احنا في الجزائر اختراصي اختراصي اختراصي، دوك هذيك راهي وصلت لرؤوسنا والله المستعان. ما كناش نبالي بان نقي اولادنا وبناتنا من هذا الفساد، ما كناش نبالي بان نعالج المدمنين والمرضى وغير ذلك المبتلين الى اخره، لكن شوف الان الى اين وصل الامر. فالامر في غاية الخطورة. وهذا نقول لكم اختارت من اسباب تاعها ايضا شيخ، من اسباب تاعها الدخان، باش نكونوا صراحة. هو بوابة، بداية بوابة يعطيك الصحة، الإنسان يتعاطى الدخان ويخليه ما في حتى مشكل ما في حتى مشكل، ثم ذاك الدخان مع الأيام ولا ما يدير والو، يحب يترقى مع شيء آخر في في الفساد والسم والعياذ بالله، فيقع في هذه البطبة. السهرة، تخلي وليدك أنت يسهر مع بنتك سهران، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السمر بعد العشاء. بعد العشاء صيت العشاء روح ترقد على روحك، روح لا عندك تؤنس الأهل لا تدرس علم ولا كش حاجة، نعم وإلا تنام على روحك لتستيقظ إلى صلاة الفجر. لكن هذه السهرة تاع برا هذه واش من خير راح تجيبه؟ مصاحبة المنحرفين، والصاحب ساحب، قل لي من تخالل أقول لك من تكون. فأسبابها كثيرة جدا. وزيد حسما كل واحد فينا عنده قسم المسؤولية يا شيخ، كل واحد عنده قسم المسؤولية في هذا الباب. شيخنا يعني ربما كان في زمن ماضي السبعينات أو كذا، كان الأب يربي والجار يربي والناس كله تربي صحيح. لكن في هذا الزمان يشوف جاره يشوف ولد الحي تاعه يشوف كذا يقول لك يدعي له يزيد، يقول الله يسهل عليه اختاره صحيح. يعني هذا هذا المشكل يسهل عليك الله يدوم قسطوك الله يدوم الله مستعان. نعم رحلة عظيمة جدا، يعني راح الأمر بالمعروف نعم. راحت النصيحة. لماذا احنا نقول دائما باللي هذا يعني أي آفة من آفة شيخ، هاي مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا جميعا بما فيه نحن معشر الأئمة، احنا عندنا مسؤولية كبيرة جدا، احنا نعرض نبين كذا نخطط لمثل هذا باش نعالجوا هذا المشكل هذا. الله المستعان. جزاك الله خير شيخنا. عنصر مهم من الحديث جهود شيخنا في محاربة هذه الأفات، وهذا يكون بعد هذا الاتصال مع احد مشايخنا، الشيخ محرز حمحامي إمام أستاذ بتلجوزو وهو داعية معروف في تعليم كتاب الله عز وجل وفي الحملات الإغاثية وفي نفع ونفي نصح الناس. والشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا عن تجربته في هذا الباب. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الفاضل. مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على هذا الحرص وعلى هذا العمل، وكما أسلفت جهود الأئمة في هذا القطاع وفي هذا الميدان معروفة، وما نحن إلا جند إن شاء الله تعالى ضمن قوافل هؤلاء المشايخ بارك الله فيك. فإن شاء الله تعالى الموضوع اللي طرحتوه موضوع الله غاية في الأهمية، وإن شاء الله إن شاء الله تعالى ما نتكلم يعني عن تجربة المتواضعة الصغيرة في الموضوع إن شاء الله. تفضلوا كلمة. تفضل الشيخ. أنا يعني أنت لك جهود مباركة ومعروفة في هذا الباب تقبلها الله منك، يعني أعطينا شيخنا، يعني أنت إمام ومن يسمعك من إخواننا الأئمة، يعني تجربتك أو تجربتك في هذا الباب لنستفيد منها جميعا. يعني أنا لما سمعتها تأثرت بها الشيخ بارك الله فيك. وفيك ويبارك شيخنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله تعالى لعلها تكون يعني تجربة أقول متميزة، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أنها حاجة أولا وضرورة دفعنا إليها دفعا. فبداية التجربة بدأت في حوالي 2014-2015، كان طبعا قد أثر في كما أثر في جميع الناس موضوع تعاطي المخدرات في الأحياء الشعبية. كنا نرى ونسمع ونقرأ في الصحف انتشار هذا الظاهرة الكارثية، لكن والله ما كان باليد حيلة. طبعا كغيرنا من الأئمة كان العمل مقتصر على التوعية والتوجيه في الدروس وفي الخطب وكذا، لكن في الميدان الشيخ وكما يعلم الجميع شيء آخر تماما، أنه الأمر دائما يزداد سوءا. فحدثت حادثة هي اللي كانت سبب لعلها في هذا، أنه حدثت جريمة قتل في الحي الذي كنت أسكن فيه في مدينة سيدي وزو. الصوت واضح أخوانا؟ نعم واضح شيخنا. نعم معنا معك بقلوبنا. نعم وأذني قلت حدثت جريمة قتل في حينا سببها المخدرات، وهي كانوا ثلاث شباب فيها من الحي معروفين يعني صغار، كبارهم أظن 18 سنة. فسبحان الله حدثت أنهم قتلوا صاحبهم لأنهم كانوا في حالة سكر وحالة تخدير، قتلوا صاحبهم وأكثر من هذا قتلوه ثم نكلوا به لأنهم كانوا يعني بلا وعي تأثير المخدرات. العجيب سبحان الله أنه قبل حدث ليلا قبل هذا اليوم أنا كنت جمعتهم عنده في المسجد يعني بعد صلاة العشاء، وجدتهم في الطريق يضحكون وحالة سكر وتخدير، جبتهم عندي للمسجد داخل المسجد ووعظتهم، ذكرتهم حالة والديهم أنهم فقراء وكذا، رحوا تشتغلوا يا أبنائي معها كذا كذا. حقيقة أنهم بكوا من تأثير الكلام، والحمد لله معروف تأثير الإمام على الشباب خصوصا. قلت سبحان الله الليلة قبلها جمعتهم عندي في المسجد ووعظتهم وكذا، فإذا به تنفجر هذا المصيبة اللي اهتز لها الحي بل اهتزت لها كل الولاية. أنا دخلت عند الجنات عند القاتل الرئيسي، طبعا طلبت من محافظ الشرطة أن أدخل عنده. دخلت عنده وبدأ يبكي لي وكذا ويعنق في يا شيخ وكذا، وسبحان الله يومين وما زال أثر المخدرات فيه، فأثر فيه حقيقة ما تقدرش تصور. ليس الخبر كالمعاينة. أن تشاهد جارك يعني صار بين عشية وضحاها مجرم قاتل و18 سنة في عمره، ولك أن تتخيل يا أخي 25 سنة حكم عليه في السجن ضاعت حياته الشاب. والله لما حدثت هذا طار النوم من جفوني وبقيت أتقلب، والله المستعان قلت الكل راهو الآن قائم بدوره إن شاء الله، المساجد راهي تعظ ونأتي بالأطباء إلى مساجدنا ويهضروا مع الناس في الدروس اليومية وفي دروس الجمعة نوعيوا الناس، وكذلك أنتم عبر الأثير في الإذاعات وحتى في القنوات السمعية البصرية سبحان الله. لكن الواقع قلت لك دائما في ازدياد وفي وضع كارثي. قلت والله بيت ما شاء الله تعالى من الليالي أتقلب، ما هو الحل يعني سبحان الله ما هو الحل؟ فإذا به تأتي خاطرة، قلت أنا سبحان الله جبت عندي للمسجد ووعظته، لماذا لا أسبق الأمور وحاول أعالجه؟ دارت في رأيي، فبدأت سبحان الله بخاطرة ثم تطورت في ذهني ومع مرور الأيام إلى مشروع. قلت والله أتوكل على الله عز وجل، أعزم وأتوكل على الله، والإمكانية موجودة، أعظم شيء هو الهمة والإرادة موجودة والمسجد موجود. قلت على من حاولش إن شاء الله تعالى أجعل من هذا المسجد مركزا لمكافحة الإدمان. فبديت كلمت سنين أو ثلاث من المدمنين على المخدرات، قلت ما يلا أروحوا للمسجد نحاول نشوف حل. سبحان الله أنا طرحت فقط الفكرة، فإذا به ثلاثة هذوك يجيبوا لي ثلاثة واحد أخرين أربعة واحد أخرين، وأنا كان في ذهني مكافحة المخدرات بموعظة أو كذا. ثم قلت لازم نطور الأمر، والحقيقة أنه طرحت المشروع على الإدارة لأن المسؤول الأول والرئيسي على القطاع لا شك، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. المدير أعطاني كل الصلاحيات في التصرف في المسجد، وأعطاني يعني حتى قال لي روح مع الجهات المعنية روح أقضي ما شئت، إحنا رانا مراك نعينك ونقف معك. فسبحان الله لم يبقى لي عذر أمام الله سبحانه وتعالى، هكذا ولي تخمم ما عنديش عذر. دائما نحن نتعذر بتسيب الإدارة وعرقل الإدارة، فإذا به الإدارة هي التي تعاونك وتيسر لك الأمور. فسبحان الله في البداية قل في حوالي 2014-2015 كنت أنا ندي الشباب بالسيارة نديهم إلى مركز مكافحة الإدمان في ولاية البليدة لأنه كان الوحيد في ذلك الوقت اللي قريب على ولاية تيزي وزو. فكنت أتصل بالأطباء خصوصا الدكتور درقيني جزاه الله خيرا ولعله يستمع إلينا الآن. فكان سبحان الله من أوائل المرحبين بهذا وقال لي لو كنت قريب وكان في بوليدة قال لو كنت قريب قال لي نجيك للمسجد ما كان إشكال. فولتنا أخذ نديله المرضى بسيارة هاي وأنا الذي أشتري لهم الدواء طبعا أموال المحسنين. ثم لما كثروا علي يعني صار سبحان الله انتشر الأمر وذاع الخبر كان لابد أن نجيبهم للمسجد. فسبحان الله جبتهم للمسجد واستشرت أهل اختصاص من الأطباء كيف نعمل وكيف يعني طرق التعامل مع هؤلاء المدمنين. فسبحان الله المدمنين عندنا فيهم قسمين، معالجة المدمنين وعندنا معاملة المدمنين. أما معالجة المدمنين فهذا اختصاص لا علاقة لنا به وهو تخصص علمي محض في الطب لابد فيه من طبيب مشرف متخصص. وأما معاملة المدمنين فهذا ولله الحمد تخصص الدعاة والأئمة وحتى الأخصائيين النفسيين. فدرنا مذكرة مشروع وكيفاش نمشيه على المدى القريب ثم على المدى البعيد. طبعا أبدينا مع طبيب مختص في الإدمان معالجة الإدمان طبيب أمراض عقلية مختص في مكافحة أو في معالجة الإدمان من ولاية تيزي وزو في مستشفى فرنان الحنفي هو الدكتور بكو. يعني لا شك دائما أقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان هناك قلت هنا طبيب مختص في مكافحة الإدمان وهناك طبيب نفساني أيضا وهناك أيضا مختص في مصلحة الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية وكنت أنا. فكنا نأتي بالمدمنين إلى المسجد في غير أوقات الصلاة حتى لا يعني حتى لا نحرجهم. فكانوا يجيوا 4-5 وأول شيء يبدأوا عند يدخلوا عند الطبيب الطاولة عند الطبيب طبيب الأمراض العقلية اللي هو اختصاصه علاج الإدمان. فيدخل عنده مباشرة 5 دقائق كما يقول لي هو هذا التخصص تاعنا يعني نعرفه. فخمس دقائق 10 دقائق يسمع منه فيكتب له مباشرة يكتب له الوصفة ويخليها عنده وهكذا حتى يكملوا 4-5. فإذا كملوا عند طبيب المختص في معالجة الإدمان أنا نستمع معهم جميعا أنا الإمام إمام المسجد والطبيب هذا والطبيب النفساني وهذا المختص في الخدمات الاجتماعية. فنتكلموا معهم ونديروا حلقة وجماعة كل واحد يطرح إشكال ونسمعوا منهم علاش دخلوا الإدمان وكذا وكذا. وطبيب النفساني طبعا تخصص يبقى تخصص فسبحان الله كان كلامه دائما يعني يدير همة في نفوس هؤلاء المدمنين. ف من خططنا في المشروع أن علاج الإدمان يحتاج إلى إشراف بل إلى احتواء بمعنى أن المريض لا نتركه لوحده. فكان هؤلاء المدمنين يمكثون في المسجد ما شاءوا بل كان منهم من ينام في المسجد داخل المسجد تحت إشرافي وبعلم الجهات المعنية الجهات الأمنية وكذا وبتسهيل كل العراقيل والطرق. الدواء طبعا كنا احنا نشريه انا امام المسجد اللي كنت نشريه في طبعا باعانات المحسنين. والمريض ياخذ العلاج تاعه خصوصا يعني اذا كان لو تسمحون نذكر بعض الفوائد في علاج المدمنين. نعم شيخنا نعم تفضل شيخنا الوقت يداهمنا حاول اختصر انه فقط علاج الادمان خصوصا حاول نركزه في الفتره المسائيه والفترة الليلية. فهنا تبدأ الحاجة اللي هي اللي سببها الإدمان. فإذا تغلب عليها مدة 12 يوم إلى 15 يوم قد خرج علميا من الإدمان. فكنا سبحان الله نجمعهم في المسجد أحيانا ونشري لهم الدواء يروحوا إلى بيوتهم بشرط أنه متى تأتيه الرغبة في الرجوع للمخدرات يتصل بي في أي وقت. فكنت أذهب إليهم والله الواحدة صباحا، الزوج ثلاثة صباحا نجيبهم للمسجد، وأحيانا نخلص له دواء عرقاد اللي هي مثلا ستيل نوكس وكذا، هذه تحتاج إلى وصفة طبية، لكن من تيسير الله عز وجل كنت أشتريها ببطاقة الإمام والصيدلي يقول لي لا تحملها متى شئت أروح، وبعض الأدوية كنت أشتريها ببطاقة الإمام لأنه يعلم بمشروعنا ويؤمن بمشروعنا. الشاهد يا أخواني من البشارات أنه كائن اللي الحمد لله بعد 15 يوم والله الحمد لله من مدمني مخدرات كان يتعاطى 4 غرامات كوكايين في اليوم. الغرام الواحد يكون في علمكم الآن وصل 20,000 دينار زوج ملايين، فأربع غرامات يوميا، نتخيل أنت ماذا يفعل حتى يتعطر 4 غرامات، هذا يقتل ويسرق ويفعل كل شيء. فسبحان الله سبحانه وتعالى والحمد لله الموفق أولا وآخرا، هذا يتعطى 4 غرامات صار يؤذن في بعض المساجد. الحمد لله الحمد لله. وكثير منهم الآن رجعوا إلى أشغالهم وإلى حياتهم العادية، ومنهم من انتكس لأن المشروع لم نكمله ولم نداوم عليه لأنه فيه يعني معطيات لابد أن نطرحها. فقلت لك 2014-2015 كانت بداية المشروع، أمشينا فيه سنة أو سنتين، أعطى ثمرة طيبة جدا، وراسلنا الجهات المعنية هي المديرية وحتى الوزارة بهذا المشروع الذي ما زالت أمالنا فيه. يعلم الله سبحانه وتعالى أنني ما زلت أؤمن به وأني أعتقد أنه يمكن لكل مسجد من مساجدنا في الجمهورية أن يكون مركزا لمعالجة الإدمان كما كان ولا زال مركزا لمعالجة التطرف والإرهاب والمعتقدات الفاسدة التي هي أصعب وأعقد من موضوع الإدمان. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، والحمد لله جعلك الله تعالى مفتاح خير مغلق شر، ونفع الله بك البلاد والعباد. آمين آمين وإياكم، جزاك الله خيرا. شيخنا الشيخ يوسف جزاك الله خيرا، يعني كلمته يعني مؤثرة جدا ومشروعه عظيم. أنا أقول فضيلة الشيخ أتعبت من بعدك، جزاك الله أسأل الله عز وجل يجعلك قدوة لإخوانك الأئمة، لأن هذا الشيء اللي درتوه شيء كبير وتجربة رائدة بارك الله فيك. وكما قلت المسجد يستطيع أن يكون مركزا، لا أقول مركز لمعالجة المخدرات، بل يكون مركزا لمعالجة الأفات كلها، جميع أنواع الأفات والحمد لله. شيخنا من طالقينك الله يبارك فيك. شيخنا جهودكم في هذا الباب، يعني كثير من الناس يا شيخنا يعني من غير مجاملة يقول لك الشيخ يوسف ربي يبارك فيه يعني أثر في الحي تاعنا في حي بوفريزي، والحمد لله يعني هذا من عاجل بشرى المؤمن، ربي يتقبل منكم، دائما دعوا ربي يتقبل منكم، الله عز وجل يتقبل منا. كلمة شيخنا الوقت يداهمنا، يعني جهودكم في هذا الباب ليقتدي بكم إخواننا الأئمة، ربي يحفظك شيخ. يعني كثير من الناس يقول لك الأئمة ما عندهمش دور ما، لكن الحمد لله عندنا الشيخ محرز والشيخ يوسف وغيره. جزاك الله خير. أنا والله يا شيخنا بارك الله فيك، هذا من حسن ظنكم بنا ومن حسن ظن هؤلاء بنا أيضا، جزاك الله خير. ومن فضل الله علينا أنه ستر عيوبنا وتقصيرنا، وإلا فنحن المقصرون المفرطون، ولا نزعم أننا بذلنا جهودا مضنية كبيرة، لا والله ما نزعموش، بالعكس كما قلنا التقصير دائما وارد والتفريط واضح، والله المستعان. جوف المقيم الشيخ أنا دائما طبعا ما نساوش، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هدو أولادنا وهدو خوتنا وهدو بناتنا وخواتاتنا، لازم ندعي لهم بظهر الغيب، ندعي لهم من أعماق قلوبنا، ربي يصلحهم وربي يهديهم. ثم دائما نقول أنا لابد من الجمع بين الدالين، الدال الأولى هي الدعاء والدال الثانية هي الدعوة، الدال والدال، ثم الدعاء مع الدعوة. لابد أن نذيب الجليد، هذه حاجة مهمة شيخ، أن نذيب الجديد بيننا وبين هؤلاء، ما نشوفهمش بلي أعدائنا هذوما، شوفهم خوتنا وولادنا وبناتنا، السلام السلام، جزاك الله خير، نقربوا منهم، نذيب الجديد، نسقط جميع الحواجز الوهمية بيننا وبينهم، نوصلوا لهم. كاين تروح تقول له كلام يقول لك عمري في حياتي ولا واحد قال لي هالكلمات، كلمات عادية جدا شيخ، يحس بلك تهتم به بلي راك مشفق عليه إلى آخره ما هنالك. هذه نقطة مهمة جدا، وربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لا شك في هذا ولا مريا. ثم شيخنا عندنا أحيانا ما تنساش فضل الخطب الجمعية، لأنه كاين بزاف ناس مبتلون بهذا المخدرات وغيرها من السموم وغيرها من الآفات ويجي يصلي الجمعة. إذا خطبة الجمعة لازم نعطيه حقها، ثم الدروس تاعنا، ثم يسلم مليح من حين لحين المعرض، دير في صور، تخرج الشارع، تخرج الشارع. لا بد أن تقترب من هؤلاء، لا بد أن تقترب من هؤلاء. إذا ما جوش هما أنت تروح ليهم شيخ، أنت تروح ليهم. إحنا مؤخرا في شهر شعبان قبل رمضان استغلينا هذا الظرف ودرنا خرجات ميدانية كما قولوا للحي، ما مناطق الحي المختلفة، هنا خاصة كاين بزاف مخدرات وكذا، وجلسنا مع أولادنا وجلسنا مع أخوتنا وكلمناهم وحدثناهم وفتحنا لهم قلوبنا وفتحنا لهم كل شيء الحمد لله. وكاين بزاف يجي يقول شيخ الحمد لله بإذن الله خلاص نحبس. كاين واحد من الباعة من المروجين جاء قال لي شيخ الحمد لله بإذن الله خير خلاص، قال لي ودعي لي ربي رزقني رزق الحلال. فإن شاء الله كاين خير شيخ، كاين خير، لكن احنا نقتربوا من هاد الناس ونسمعوا لهم ونشفق عليهم الى اخره. ومن الاشياء المهمه جدا ان الانسان شيخ يحاول كيفاش هاد الناس هذوما يشعرهم بانهم يستطيعون ان يفعلوا اشياء كثيره، يشعرهم بهذا الشيخ بلي يقدروا يديروا بزاف اشياء، قربهم ويدخلهم في العمل الخيري. انا نستغلهم في رمضان شيخ وفي غير رمضان، والحمد لله الحق بزاف شباب تاع الحي، وكاين ناس مساكن واقعين في هذا الشيء هذايا، والله غير يوقفوا وقفه يعني وقفات عظيمه جدا في العمل الخيري وفي نظافه الحي وفي غير ذلك الحمد لله. اللي يحصل حبلي نزيد انا نقول دائما الناس اللي لبس بهم مثلا اديهم يخدموا، عندك محل، عندك كذا، عندك اتولي، عندك، ادي هاد الناس يخدموا. شفنا الشيخ محمد بحرام، الأستاذ محمد بحرام، نعم جزاك الله تحية خاصة له، تحية خاصة وجزا الله خير، يعني احتوائه للشباب اللي راه معاه في الله ما شاء الله، يعني سبحان الله هذوك الشباب جعل منهم طاقات في فعل الخير. جيد جدا. والبنات يعني بناته يقراوا عندك ولا يخدموا الحلوى يخدموا المرضى. نعم. سبحان الله، يعني اننا لما نشوفه يعني احيانا تدمع يعني من جهوده. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الله ننصح الائمه وشي سهل شيخه وتجد القبول ان شاء الله وتجد الاعانه باذن الله من الله اولا ثم من أهل الخير ثانيا. وصلنا واحد المرة واحد العام شيخ درنا لهم مخيم صيفي، مجموعة الشباب لي هادو وغيرهم طبعا مش ما تشعروا مش باللي غير هما وكذا لأنهم كاين شوية عقد وكذا عقد نفسية. فجمعنا مجموعة كبيرة من الشباب دينا مخيما صيفيا، والله يبارك كان فيه واحد نتائج عظيمة جدا باهرة بفضل الله تعالى. مهم قربوا منهم شيخ وندعوا لهم ونصحوهم ونحيطهم بعنايتنا ورعايتنا بعد رعاية المولى تبارك وتعالى، وما نخليهمش كما قال الشيخ قبل قليل، ما تخليهمش، لازم متابعة، لازم تتابعهم وترافقهم حتى إن شاء الله يخرجوا من هذا النفق المظلم بحول الله تعالى وقوته. شيخنا الوقت يداهمنا، فكلمات مختصرة منك، الطريق إلى التخلص من هذه المخدرات، يعني كلمة منك يعني لمن ابتلوا. لمن ابتلوا والله نشوفهم كلهم، ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أكو عارفين بلي راكم في واحد مستنقع خطير جدا، فبالتالي إلجأوا إلى الله بصدق، يعني يخليكم رب العالمين وأنتم صادقون، والله ما يخليكم تبارك وتعالى. عندك دير ثقة في الله، أحسن ظنك بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه، أحسن ظن بالله، أكثر من الدعاء بإذن الله تخرج من هذا المستنقع. ثم احنا شيخ نقول دائما كل واحد فينا عنده مسؤولية تجاه هذه الفئة، معاشر الأئمة، المساجد كما قلنا، المدارس، الثانويات، الجامعات، وسائل الإعلام، الجمعيات الخيرية، الجمعيات الثقافية، يعني كل واحد عنده يعني قصة من المسؤولية تجاه هذا الفئة تاع الأمة تاعنا، لازم نهتموا بهم ونتعاونوا. ومن وأعظم شيء يخرجهم من هذا المستنقع الأفن العفن أننا نعلقهم بالله تبارك وتعالى، كما يقول الوازع الديني. الوازع الديني شوف الصحابة رضي الله عنهم، وشوف لما أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي لما منعوا صدر قانون يمنع تعاطي الخمور في الأماكن العامة، ما الذي حدث؟ النتيجة قانون يمنع، النتيجة أن تعاطي المخدرات صار أكثر من أي وقت مضى. علاش؟ كما يقولك الممنوع مرغوب، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. لكن شوف الصحابة لما قال لهم ربي عز وجل فهل أنتم منتهون، مع أن الخمر كانت عندهم عظيمة جداً، الشعر، النصر، الأموال تاعهم كذا، لكن أراقوها حتى جرت في سكة المدينة، انتهينا رضي الله عنهم وأرضاه. الشيخنا دعاء الوالدين مستجاب. جيد. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الكثير من الآباء والأمهات يرون أبناءهم في هذه المستنقعات، فهل من كلمة توجه إلى الوالدين في الدعاء لأبنائهم بارك الله فيك؟ الله ربي يحفظك. شوف شيخ حاجة الأولى، احنا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك والولد صفحة بيضاء، وأول الضياع إنما هو من قبل الوالدين. فالمسؤولية على الوالدين كبيرة بزاف، هذا الضياع ما نزلش نهربوا من المسؤولية تاعنا هذا. فلما تشوف وليدك راح ولا بدأ يروح ما تنساش، شوف النصيحة، الموعظة، التذكير، الأساليب تاع التربية، بالك تقدم الاستقالة، إياك أن تيأس طرفة عين، الدماء عليك من الواجب. ومن أعظم ما تفعله الدعاء، دعاء الوالدين مستجاب، دعاء الوالدين للوالد مستجاب، ماشي العكس، لأنه كاين اللي بدلو لما يقلقها وليدها ولا يقلق وليده يبدأ يدعي عليه بالشر، وهذا خطأ كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب. لا لا، أدعي له بالخير ما دام دعاتك مستجاب، أدعي له أنا الليل وأطراف النهار وسترى النتيجة بإذن الله. لما يصلح الإنسان راح يفرح هو وتفرح أنت ونفرح جميعا بإذن الله تعالى. شيخنا، كلمة إلى المروجين لهذه المخدرات. وما هؤلاء أيضا، أنا نقول له كما قال ربي عز وجل في بالك باللي آخر آية نزلت في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أو كي الموقف بينك وبين الله تبارك وتعالى: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. دير في بالك باللي موقف عصيب مش سهل، وقفوهم إنهم مسؤولون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها الأربع شنو؟ وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان عن المال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وين جبت هذا المال تاعك؟ جبته على أشلاء الناس، جبته بهذه الضحايا، هك ناس أذهبت عقولهم، هك ناس أنت تسببت في القتل تاعهم، أنت تسببت في الجرائم، أرواح أزهقت بسببك أنت، وأنت تفرح بهذاك المال اللي دخلوا. إنا لله وإنا إلى راجعون. نقول لك كن شجاعا، معليش ما فاتش الوقت، كن شجاعا، فإذا عزمت فتوكل على الله، كما قال القائل: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد خير من ذلك. قول الله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. أتوكل على ربي وربي ما يخليكش إن شاء الله. شيخنا، كلمة إلى الجهات المسؤولة من الأمن والداركوا في احتساب التخلص أو محاربة هذه الآفة. والله نقول كما قلنا احنا مسؤولية، مسؤولية الجميع. نقول ايضا الناس اللي عندهم الامر والنهي في يديهم وكذا وعندهم مسؤوليات، هاد الشباب ما تضيعوش، لان كثير منهم انما يلجأ الى المخدرات لينسى همومه. احنا مدابين نوفروا العيش الكريم، نوفروا العيش الكريم هاد الشاب ان شاء الله، نحتضنه ما نخليه شي يضيع. ثم الناس للجهات الامنية وكذا اللي قايمين على هاد الشيء هذه، نقول له احتسب الاجر عند الله، فانك في جهاد في سبيل الله، انك راك تطهر الامة من هذا الفساد، هذا جهاد في سبيل الله، ما تفرج في هذا الشيء وما تفشش وما تيأس، وكلنا إن شاء الله رانا في طريق المليح إن شاء الله، هذا قاع في مصلحة أبنائنا وبناتنا وفي مصلحة أمتنا حتى تتقوى وتعود لهذه الأمة إن شاء الله الريادة والسيادة والقيادة بين الأمم، وما ذلك على الله بعزيز. شيخنا، تجربة الشيخ محرز تجربة مؤثرة جدا، جزاه الله خير. فيعني كلمة يعني لإدارة، يعني إدارة شؤون دينية جزاهم الله خير، وهم لا يمنعون ليكون هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى منطلق خير ونكون مفاتيح خير. يعني ماذا بنا في كل حي من الأحياء، يعني حاول المسجد يستقطب هؤلاء ونتعاونوا، يعني لا رغم يسمعون الأطباء، يعني ماذا بنا يتواصلوا معنا، يعني الأطباء يعني النفسانيين والأطباء العقلانيين، كلنا يعني نكون يدا واحدة. فكلمة إلى الأئمة جزاك الله خير. الله، أنا إخواني الأئمة من يستعمى فقال لنا حاجة كبيرة باش حنا نوجهوهم وكذا، هم إن شاء الله في المستوى ورم فهمين المسؤولية المنوطة بهم الملقاة على كواهلهم. نقول لهم إخواننا توكلوا الله تبارك وتعالى، ما تيأسوش ما تفشلوش، هذه مسؤولية عظيمة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. إنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى، ودائما ربي راح يهيئ لك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذان السمع والبصر. راح يهيئ لك ربي أناسا من الخيرين، من الأفاضل، من الصالحين، من أهل العلم، من الأطباء، من أهل المال إلى آخره، يهيئ لك ناس ليعاونوك ويكونون إن شاء الله تعالى بعد الله سندا قويا لك. توكل على الله واستشعر مسؤولية تجاه هذه الأمة، تجاه شباب هذه الأمة، تجاه بنات هذه الأمة، تشعر مسؤولية وتوكل على الله. وإن شاء الله وزارة شؤون دينية، الوزارة الوصية تفتح المجال للأئمة الخيرين لهم عارفين قدر المسؤولية ويحبوا يخدموا، يفتحوا لهم المجال ويسروا لهم أمور. الحمد لله، الحمد لله يعني بهم إن شاء الله، يعني يباركون في مثل هذه المبادرات. الحمد لله. الشيخ، أنا عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني بعض الناس يعني ابتلوا بهذه المخدرات من باب تجربة، ولكن سيء يقولوا ضرب قارة وسيء، وتجد هؤلاء المروجين يمدوها لهم باطل في بداية الأمر. نعم. باش بعد يعودوا يشروها عليهم. صحيح. فكلمة أسيرا ليصبح أسيرا عنده. نعم. يعني المرة اللي يمدوها لهم في سبيل الشيطان، ما قلش في سبيل الله. نعم. لكن نعم شيخنا، كلمة أخيرة جزاك الله خير، والكلام معك حلو وطيب الله فيك، وكان بودينا نتصل على أحد الأطباء لكن الوقت داهمنا فليعذرنا المرة الجاية نتصل عليه. صحيح صحيح، تفضل شيخنا. خلاص معليش نقدر وقت الشيخ، بارك الله فيكم. أنا نقول تكلمنا عن الناس اللي مواقعين وكذا، دوك الناس اللي يغويهم الشيطان قل له بالك، إياك أن تجربها، إياك أن تجربها، إياك أن تجربها، هكذا. ونسأل ربي تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. سأل ربي تبارك وتعالى يهدي الشباب تاع الأمة، سأل ربي يهدي البنات تاعنا، سأل ربي تبارك وتعالى يقوي شوكة هذه الأمة ويجمع الشمل تاعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكركم شكرا جزيلا، نشكر قناة إذاعة القرآن الكريم من جديد، ونشكر فضيلة الشيخ بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الكريمة الطيبة، ونشكر المستمعين اللي صبروا معنا، وإن شاء الله يكونوا انتفعوا ولو بكلمة واحدة. ربي يبارك فيهم. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، وبارك الله فيك وبارك في المستمعين، والحمد لله الشيخ الكلام معه لا يمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك لنا فيه وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا. أيها الأفاضل، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا مباركا مفيدا، وإلى لقاء متجدد في كل يوم أحد، يعني في برنامج الداء والدواء من 7 إلى 8 مساء، وفي كل حلقة بإذن الله تعالى تكون لنا جولة مع قضية من القضايا ومع داء من الأدواء، فنعرف الداء ونعطي الدواء الشافي بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله في أوقاتكم وفي أعماركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.